بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس مع شيخنا فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس بعد عصر الأربعاء الخامس من شهر جمادة الثاني للعام 31 بعد 400,000 من الهجرة. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الترجمة باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ليس العطف هنا للمغايرة، بل العطف هنا لتوكيد المراد، وهو الاستدلال بالقرآن والسنة الصحيحة على معنى لا إله إلا الله، وهو اختصارا لا معبود بحق إلا الله، وبسطا من حيث النظر إلى جزئي هذه الكلمة لا إله إلا الله. فلا إله نفي، وإلا الله إثبات. فلا إله نفي أو نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده. هذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو الذي منع المشركين من قولها. فلو كان معناها لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله لكان سهلا عليهم، لأن القوم مقرون بهذا، مقرون بأن الله منفرد بالخلق والرزق والتدبير والملك. فالمشركون يفهمون معنى لا إله إلا الله، وأن من قالها وجب عليه خلع كل معبود سوى الله عز وجل، ولهذا لم يقولوها. وبهذا التقرير تدركون أن تفسير لا إله إلا الله بما تقدم بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله تفسير باطل، ولازمه أن أبا جهل وأضرابه من صناديق الكفر مثل أبي لهب والوليد بن المغيرة وأبي وأمية بني خلف وأمثالهم ماتوا على التوحيد، فوجب إذن في تفسير هذه الكلمة كلمة الإخلاص الرجوع إلى الكتاب والسنة، فقد دلت الآيات التي ذكرها المصنف إجمالا على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأن كل معبود سواه باطل. وها هنا سؤال، عرفنا أن تفسير لا إله إلا الله بإثبات تفرد الله بالخلق والرزق والتدبير والملك معنى باطل، وأنه غير مراد، فما صحة تفسيرها بأنه لا حاكم إلا الله؟ والجواب عن هذا من وجهين، الأول أن هذا التفسير محدث فلم يأتي به نبي ولا رسول ولم يقرره دعاة الحق والبصيرة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بل كانوا مطبقين على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. والوجه الثاني أن الحكم أن الحكم لله داخل فيما جاء به القرآن والسنة، داخل فيما جاء به القرآن والسنة، فهو ليس تفسيرا لا إله إلا الله. ولهذا يقول أهل العلم الحاكمية من حيث أنها من معاني ربوبية الله، إذ هو المتفرد بالحكم، هذا داخل في توحيد الربوبية، ومن حيث أن الحكم بالكتاب والسنة عبادة لله عز وجل، هو داخل في توحيد الألوهية. ولكن القوم لهم مقصد في تفسير لا إله إلا الله بأنه لا حاكم إلا الله، وهو تكفير الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله تكفيرا مطلقا غير منضبط بضوابط الشرع كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه أئمة العلم والإيمان والدين. فإذا تقرر هذا فإنه يتحتم علينا النظر أولا في الآيات التي استدل بها المصنف على تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. الآية الأولى آية الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. والمعنى أن أولئك المدعوين من دون الله من الصالحين وفيهم الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرهم من صالح عباد الله هم يتنافسون فيما يقربهم إلى الله عز وجل ويسارعون إليه. وهذا هو ما بينه بقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي ما يقربهم إلى الله من فعل الطاعات واجتناب المنكرات. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجنيون وبقي أولئك يعني الإنس على عبادتهم. فبان بهذا أن معنى لا إله إلا الله هو إخلاص العبادة لله وحده، وأنه لا شركة له وأنه لا شركة لأحد فيها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الآية الثانية آية الزخرف، وهي قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقد صدع الخليل عليه الصلاة والسلام في قومه بأنه بريء من معبوداتهم إلا معبودا واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. فقوله إنني براء مما تعبدون يطابق لا إله، وقوله إلا الذي فطرني يطابق الإثبات إلا الله. فيتحصل أنه أعلن، فيتحصل أن الخليل صلى الله عليه وسلم أعلن وصدع بأنه ليس له إله إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا ما اتفق عليه جميع النبيين والمرسلين وأخذه عنهم أتباعهم من أصحابهم ومن بعدهم. الآية الثالثة آية براءة، وهي قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، تمامها: والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. الآية، هذه الآية يوضحها ما أخرجه الترمذي وحسنه وأخرجه غيره، وهو لا يقل عن الحسن بمجموع طرقه، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية، قال: قلت لسنا نعبدهم يا رسول الله، قال: أليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه؟ قلت بلى، قال: أليسوا يحلون الحرام فتحلونه؟ قال: بلى، قال: فتلك عبادته. تبان بهذا أولا مطابقة الآية لركني الشهادة، لا إله إلا الله، ركني كلمة الإخلاص، وذلك في قول وذلك في قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، فهو الله سبحانه وتعالى. والمعنى: وما أمروا بشيء، يعني لا إله شيء إلا إله واحدا، يعني إلا الله. وثانيا أن عبادة الرهبان، وهم عباد النصارى والأحبار، وهم علماء اليهود، هي في طاعتهم حين يحرمون الحلال ويحلون الحرام. وهنا أمر يجب التفطن إليه حيال هذه الطاعة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة لهم، وهو أن أولئك الذين أطاعوا الرهبان والأحبار في التحليل في تحليل الحرام وتحريم الحلال على ضربين، أحدهما من يعلم أن هؤلاء الأحبار قد بدلوا دين الرسل فوافقهم معتقدا ما يأمرونه به من تحليل الحرام وتحريم الحلال، فهؤلاء مشركون وهم عباد لأولئك الأحبار والرهبان، وإن لم يكونوا يصلون لهم أو يصومون لهم هم عباد لهم. القسم الثاني، ويقال الضرب الثاني، من يوافقون الرهبان والأحبار في التحليل والتحريم غير معتقدين ذلك، فعلى سبيل المثال يأمرونهم بشرب الخمر فيشربون ولا يعتقدونه، وينهونهم عن أكل الطيبات ويحرمون عليهم أكل الطيبات فيكفون عنها غير معتقدين تحريمها. فهؤلاء فشاق، هؤلاء فشاق. الآية الرابعة آية البقرة، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. مطابقة هذه الآية للترجمة في بيان شرك، في بيان نوع من أنواع الشرك، وهو محبة الأنداد، يعني الأصنام، سواء كانت الأنداد عقلاء أو غير عقلاء، فغير العقلاء كالأحجار والأشجار، والعقلاء كالمعبودين من الجن والإنس. نعم، فمحبة هؤلاء الأنداد كحب الله هو شرك في المحبة، محبة العبادة التي تستلزم الإجلال والخضوع والتعظيم، وهذا هو ما يناقض لا إله إلا الله، وذلكم أن هذه المحبة عبادة لا تصلح إلا لله. وينبغي هنا أن يبين أنواع المحبة، فاعلموا معاشر المسلمين والمسلمات أن المحبة أقسام، أحدها محبة العبادة وهي المستلزمة الذل للمحبوب والخضوع له وإجلاله مساواة لله أو تفضيلا له على الله، فهذه محبة، محبة عبادة لا تصلح إلا لله ويجب إخلاصها له سبحانه وتعالى. الثاني محبة إشفاق، محبة إشفاق، وهذه كما يكون بين الأولاد وآبائهم وأمهاتهم، فالكل يشفق على الآخر ويخاف عليه أن يصيبه من المكروه ما يصيبه، وكذلك تكون أحيانا بين الأصحاب والأقارب، فكل يشفق على الآخر. الثالث محبة إلف، وهذه ضابطها البناء على المصالح من أهل الشرف في التجارات أو المهن كالطب والهندسة وغير ذلك، فهؤلاء تكون بينهم محبة بقدر ما يستدعيه حالهم، فتجدهم على اتصال ببعضهم، ويتفقد بعضهم بعضا، ومنها محبة الزملاء في الطلب، فإذا انتهى داعي هذه المحبة انتهى ما بينهم، لأنهم كان يجمعهم أمر أو أمور معينة يتبادلون خلالها المصالح والمنافع، هنا تكون بينهم محبة على قدر ما يتبادلونه من المصالح والمنافع. فكثير من الطلاب إذا ترك المرحلة أو تخرج فيها وفارق زملائه لا صلة بينهم إلا إن كانت تربطهم محبة في ذات الله، فهم لا ينفصلون عن بعضهم وإن بعدت بينهم وإن باعدت بينهم الشقة. الرابع محبة طبيعية، وهذه كمحبة الإنسان لأنواع من الأشربة والأطعمة، ومحبة كل من الزوجين الآخر، فهو يبذل له ما يجب عليه من حقه، هذه محبة طبيعية. فالثلاثة الأنواع الأخيرة ليست من العبادة في شيء. فالمحبة التي عابها الله سبحانه وتعالى على الكفار هي النوع الأول، وهي أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فهم يحبون الله ويحبون أندادهم، فكيف بمن يفضل محبوبه على الله عز وجل؟ بل كيف بمن لا يحب إلا الند؟ هذا أشد وأعظم. وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله فيها قولان لأهل العلم، أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم، لأن محبة المؤمنين لله محبة خالصة، ومحبة المشركين لله محبة مشتركة. وقد علم من دين الله بالضرورة لدى كل مسلم ومسلمة أن الله لا يقبل عملا كان معه فيه شريك، بل الشرك محبط جميع العمل. والقول الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم، وهو الأول عندي أرجح وأظهر، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هذا تقرير مطابقة الآيات للترجمة من حيث المعنى والمضمون. بقي الحديث. الحديث تضمن أولا الحرب على قول لا إله إلا من قال لا إله إلا، وثانيا أنه لا عبرة بالقول وحده، بل لا بد أن ينضم إليه أمر آخر حتى تتحقق للمرء كلمة الإخلاص، وهي لا إله إلا الله. وما ذلكم الأمر؟ أظنكم أدركتموه معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، وقول هذا بقولي وكفر بما يعبد من دونه. الأمر الثالث أن معنا يا خالد؟ نعم. أقول الأمر الثالث وهو أن تحريم دم قائل لا إله إلا الله مشروط بالكفر بما يعبد من دون الله. فإذا لا بد في قول في لا إله إلا الله من مجموع النصوص في هذه الترجمة وما هو في معناها من أمور. أولا القول، الثاني المعنى، الثالث العمل بالمقتضى، الرابع الإخلاص لله في ذلك كله. تبان أن مجرد قولها ليس بنافع. وهذا الحديث لا يعارض ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وذلك أن الجمع ممكن بحمل حديث الباب على ما كان أول الإسلام، فإن الناس كانوا مدعوين إلى قول لا إله إلا الله ونبذ الشرك، وحديث ابن عمر محمول على آخر الأمر وهو أن لا إله إلا الله لا بد لها المكملات وهي الصلاة والزكاة، وجاءت آية نصوص أخرى. قيل للحسن رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ بلى. قيل للحسن رحمه الله: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: من قال لا إله إلا الله وأدى حقها وفرضها. فإذا هذه الشهادة لها حقوق وفروق تكمل مقتضى العمل بمقتضاه. وقيل لوهب بن المنبه رحمه الله: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك يعني الباب، وإن جئت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح لك. ولهذا فإن لا إله إلا الله لها شروط يذكرها أهل العلم، وأظنها تقدمت في الجلسات الماضية لكن نعيدها ولا مانع من الإعادة إن شاء الله تعالى، لأنه يتقوى بها المراد. أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني الإخلاص المنافي للشرك، الثالث اليقين المنافي للشك، الرابع القبول المنافي للرد، الخامس الانقياد المنافي للترك، السادس المحبة لما دلت عليه هذه الكلمة وأفادته وما تضمنته والشعور بذلك، السابع الكفر بما يعبد من دون الله، وبعضهم يدخله، بعضهم يذكرها سبعة وبعضهم يذكرها ثمانية ولا منافاة. فهذه الشروط دل عليها الكتاب ودلت عليها السنة الصحيحة وأجمع عليها الأئمة، وبهذا ينتهي شرح هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. شيخنا الله حفظكم الله، يعني هناك مسألتان هامتان أحببنا نعرضهما عليكم، يعني هذا المجلس إن أذنتم بارك الله فيكم. كيف؟ هناك مسألتان هامتان، مسألتان عاجلتان. لو أذنتم أن نعرض نعرضهما عليك عليكم هذا المجلس. بارك الله فيكم. تفضل. الله يحفظكم. تعرضهما يعني أنت؟ نعم بارك الله فيكم. تفضل. نعم. المسألة الأولى حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وكذلك الذي أخرجه مسلم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فهنا هذا الحديث الأمر في الحديث للوجوب هذا أولا أم غير الوجوب؟ والسؤال الثاني هل إذا أجيب على السؤال الأول يا شيخ؟ طيب تفضل شيخ أنا بارك الله. نعم. الذي يظهرني أن الحديث على ظاهره نعم يتضمن أمره صلى الله عليه وسلم بأن يليه أولو الأحلام والنهى. نعم. ومعنى يليه يعني في الصف الأول. نعم. وليس معناه أن يفرد هؤلاء في الصف الأول، لكن يلي الإمام أولو الأحلام والنهى يعني العقلاء وأهل الفضل والعلم. والحكمة في ذلك أنه إذا ناب الإمام أمر يضطره للخروج من الصلاة أو حصل عنده ما يربكه في صلاته فإن هؤلاء يتولون إصلاح الحال. نعم. فإذا خرج لزم مكانه آخر وأتم للناس صلاتهم، وإذا حصل عنده ما يربكهم في الصلاة فإنهم يتولون إصلاح حاله بتنبيهه لا ما حدث في الصلاة من خلل. والله أعلم. طيب بارك الله فيكم، يعني يترتب على هذا هل إذا تأخر أولو الأحلام والنهى يعني أصحاب الفضل وأصحاب العلم عن الحضور إلى المسجد وسبقهم غيرهم ممن هم ليسوا في مرتبتهم إلى الصف الأول، هل من حق الإمام أن يؤخر هؤلاء الذين سبقوا إلى الصف ويقدم أولي الأحلام والنهى إلى الصف الأول أم ليس من حقه؟ هؤلاء هم أسقطوا حقهم. المفترض أن يتقدموا، المفترض أن يتقدموا، لكن من رأى من أهل الصف الأول الذين يلون الإمام رجلا جليل القدر صاحب فضل وعلم وفقه فتأخر له عن مكانه أرجو أن يكون مأجورا إن شاء الله تعالى. أما أن يؤخر هؤلاء الذين سبقوا عن رجال تأخروا فهذا ليس من السداد في شيء فيما يظهر لي، أن هؤلاء هم أسقطوا حقا. نعم. طيب الآن هناك بارك الله فيكم أثر عمر رضي الله عنه الذي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن عثمان، نعم عن أبي عثمان النهدي أن عمر كان يأمر بتسوية الصفوف ثم يقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان، فقال سفيان يقدم صالحيهم ويؤخر الآخرين. وكذلك أثر أبي بن كعب عند عبد الرزاق أيضا في المصنف أنه أخر أو دخل إلى المسجد وكانوا في صلاة العصر وقد دخلوا في الصلاة فأخذ بمنكبي قيس بن عباد وهو يعني من صغار السن فقام مقامه وأخره إلى الصف الذي بعده، ثم لما انتهت الصلاة ذهب قيس إلى أبي فسأله فقال أبي إنما أخرتك لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن يصلي في الصف الأول المهاجرون والأنصار فعرفت أنك لست منهم فأخرتك. وفي رواية احتج بحديث ليالني منكم أولو الأحلام والنهى، فما هو الجواب على صحة هذه الآثار عن أولئك الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم صحة. نعم وأبي صحت. نعم شيخ فهذا أرم تخصيصه بالصحابة لأنه بيقى المهاجرين والأنصار هذا يخصص بالصحابة. نعم. لأن الصحابة لهم من المنزلة تسيم المهاجرون والأنصار لهم ما ليس لغيرهم. نعم نعم. طيب بالنسبة لصنيع عمر أنه كان يقول أنه كان يقدم هذا ويؤخر هذا، يعني ألا يدل هذا على أنه يعني كان يقدم أهل الفضل كما قال سفيان، يقدم صالحيهم ويؤخر الآخرين؟ يعني ألا يدل هذا على أن الصحابة فهموا من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، من أمره ليالني منكم أولو الأحلام والنهى، أنه يقدم؟ وهذا أثر عمر، أقول أثر عمر لا يخالف أثر أبي بن نضر. نعم الصحابة لسيما المهاجرون والأنصار لهم من المكانة ما لهم. نعم يعني لا يعمم هذا الصنيع. والله أنا لا أرى تعميمه، وقد تترتب مفسدة. أيوة نعم. هؤلاء أولئك يفهمون الفقه في دين الله. نعم نعم. ويعرفون للأئمة قدرهم، أما قومنا اليوم فسيستحكم الجهل بهذه الأمور. أيوة نعم نعم نعم. لكن بارك الله فيك، إن وجد في قوم يعني يفهمون، أو بين مثلا طلبة علم، هل يستحب له أن يفعل هذا أم يعني أن يقدم الأعلم والأحفظ؟ الاستحباب هذا لا إشكال عندي فيه. ذلك أن نأخذ بخواطر الآخرين هذا لا إشكال عندي فيه. لكن أن يهجم الإمام على رجل قد تقدم وقد يكون كبير السن فيؤخره حتى يضع مكانه صغيرا، الناس لا يدركون هذا. وفي الأثر أبو طالب بن مسعود أو غيره قال: ما أنت بمحدث الناس بأمر لم تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فيه فتنة. لكن إن فعل هذا مع الصغار شيخنا بارك الله فيكم، يعني لو رأى شبابا أو صغارا ورأى من أهل الفضل والسن كذلك من هم أحق بالصف الأول، يعني ألا ينبغي عليه أن يفعل هذا، أم أنه على الصغير أن يحتج بأنه الذي سبق يعني إلى الصف الأول؟ وكما قلت لك الصحابة لهم من المكانة ما لهم. ثم الصحابة ومن عاشرهم من خيار التابعين يعرفون أحكام الله ويوقرون الأئمة. نعم بارك الله فيكم. هذه المسألة الثانية. الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، فقال ابن عمر لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه، وبسط جعفر ابن عون كفاه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. فهذا الحديث هل يستدل به على أنه من السنة أنه إذا دخل الرجل إلى المسجد والناس يصلون أن يلقي السلام وإن كانوا في الصلاة؟ أولا هل هذا شاع؟ لأن بعض الحوادث تكون حادثة محدودة الزمان والمكان. الزمان والمكان. ثم هل يعني كان يصلي بالناس أو كان يصلي وحده؟ كان يصلي وحده، صار كأنه كان وحده. هذا هو يصلي وحده. فالذي يصلي وحده أمر أخف، بخلاف ما إذا كان الناس قاموا للصلاة وكبر فلو سلم كل داخل لحدث تشويش على الناس. لأنه أشكل عليه. فإذا كان المصلي وحده الأمر فيه عندي واسع. إذا دخلت على رجل يسلم، أو دخل الرجل على بيته يصلي، أو دخل الرجل على بيته زوجي وهم يصلون. فسلم عليهم فرفعت المرأة يدها، ما كان في ذلك من بأس. ولأنه قد أشكل علينا بارك الله فيكم أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة حين العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة لما تكلم عن هذا الحديث نقل قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية في مسائل المراهوية. من راهويا. نعم راهويا هذا هذه لغة محدثين. نعم ايه لغة محدثين. نعم لغتك لغتك. ايوه نعم بارك الله فيكم شيخ. في مسائل المروزي أن المروزي قال قلت لأحمد يسلم على القوم وهم في الصلاة؟ قال نعم. فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر كيف كان يرد. قال كان يشير. قال إسحاق هو كما قال. فالشيخ الألباني استدل يعني بالحديث وبقول الإمام أحمد هنا وبقول إسحاق على أنه من السنة أنه إذا دخل المسجد ووجدهم يصلون أن يسلم. ولكن يعني كما تفضلتم الحديث لا يدل وحده على هذا لأنه هذا أنا والله أنا على ما ظهر من الحديث. نعم نعم. وما قاله هذان الإمامان نعم أولا لا يعدو أن يكون اجتهادا منهما، وثانيا القوم هم يصلون، القوم اسم جنس. نعم نعم نعم يشمل الواحد و... ها؟ أيوة. يعني جعل كل داخل يسلم على المصلين في من التشويش ما يعكر عليهم صلاته. هذا هو نعم هذا هو. لأننا صرنا نعاني من هذا في المسجد أن إخواننا يعني يحتجون بهذا الحديث وبقول الإمام أحمد. لا الأحاديث تؤخذ على فهم السلف. هذا هو نعم. كيف كان الصحابة يفعلون؟ نعم ما نقل إلا هذا. هذا يحتاج إلى دليل من عمل السلف. هذا هو ويجب أن يستعمل عمل السلف نعم. في فهم الآيات وفهم القرآن والسنة. نعم. ولا يجب لأحد أن يستقل بفهمه عن فهم السلف. فلا يهمل فهم السلف إلا جاهل أو صاحب هوى. هذا قدر شيخ خالد لم يفي بالحديث معك الله ومع من يستمع إلينا من أبنائنا وبناتنا عبر أسلكم وفقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جزاكم الله خير جزاء شيخنا أحسن الله عليكم.